بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ شريف، ازي حضرتك؟ الله يحفظك يا شيخ، اتفضل يا حبيبي. نستأذن حضرتك شيخنا، معلش، في بعض الاستفسارات اللي بتدور في يعني دماغ الشباب وبيسألونا عنها، فممكن نبتدي نناقش بعضها مع حضرتك في العجالة يعني عشان ما تقولش على حضرتك. طيب اتفضل يا حبيبي. في البداية يعني البعض بيقول في الموقف المتأزم دوت، يعني الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، رؤية لمصير الأمر هيقول لإيه إن شاء الله، وإحنا يعني نقدر نقول لهم إيه يعني لما أقابل الإخوان أقول لهم إيه؟ طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في البداية أتوجه لجماعة الإخوان وللدكتور مرسي تحديدا وأقول قدر الله ما شاء فعل ولا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. يعني نحن نعلم أن لهذا الكون ربا هو الخالق المالك المدبر الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففي البداية نقول قدر الله ما شاء فعل، ونقول لهما معا هذه ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة. والمؤمن المسلم يعني منهجه بربانيته إذا وقع له مثل هذا الحدث لابد أن يقف، يعني يدل على وجود خلل، يدل على وجود بعض البدع الموجودة، يدل على وجود بعض الأخطاء، ولا يعني حرج أن أعترف بخطئي كما أعترف الدكتور مصر جل الله خيرا وقال نعم أخطأت وتوجد أخطاء الحلقة الماضية. فلعل هذا الحدث الذي حدث يجعلنا نرجع من قريب، نرتب الأوراق من جديد، نصحح يعني أخطائنا ونحاول أن نستدركها في المرحلة المقبلة. وكما قلت هذه ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة، وهكذا التدافع وهذه السنن. فنقول لا حرج للمؤمن أن يعترف بخطئه ويرجع من قريب ويبدأ بداية جديدة يتفادى فيها الأخطاء السابقة، ولعله يعوض بالله تبارك وتعالى ما فاته، وإلا فنحن يعني نعمل في طاعة الله تبارك وتعالى، ونقول إن الأمر في ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونأمل أن تكون يعني هذه الأحداث بمثابة الدرس الذي يستفيد منه ابناء الجماعة ومن الدكتور مرسي. وأقول له يعني تحديدا أنت شخصيا لعل الله عز وجل رفع عن كاهلك هذا العبء الكبير ومسؤولية هذه الملايين، ولعلها رحمة بك من عند الله عز وجل، فلا تحزن وكل شيء بقدر عند الله عز وجل، وبإمكانك أن تستدرك وأن تدرك وأن تقوم بالعمل يعني نصرة الدين من أي موقع ومن أي مكان. والمؤمن هكذا يعني لا تفرق معه في الساق وفي المقدمة في المؤخرة، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، والمهم أن كل عمل خالص لله وعلى يعني وفق يعني المنهج كتاب وسنة. ولذلك أقول له ولإخواني في جماعة الإخوان قفوا عند الخلل الموجود، الأخطاء الموجودة، فتشوا في أنفسكم وتصارحوا ويعني ابدأوا صفحة جديدة. ونحن كما قلنا يعني ننبذ الإقصاء والإبعاد والأمور الأخرى التي قد لا نقبلها من الآخر، كذلك نقول لأنفسنا ينبغي أن نتخلص منها، أن بعضها كان قد بدر ولعله كان السبب في نفرة كثير من أبناء الصف الإسلامي، نفرة كثير من عوام الناس الذين نفروا منا يعني معتقدين أننا نقصيهم نستعلي عليهم وإلى آخر ذي المعاني. فنستدرك هذا الأمر، ويعني تاريخ الجماعة يعني حافل بالمواقف وبالأحداث، وأعتقد أنها لم تتأثر بهذا الحدث يعني سلبيا، بل قد يعني يكون نقطة تحول ونقطة تصريح للمسار بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل. تمام. شيخنا البعض بيسأل ماذا فعلت الدعوة للحفاظ على الشرعية التي كنا نقول عليها خط أحمر، ويعني وفي البيان الخامس طالبنا الرئيس محمد مرسي بإعلان انتخابات رئاسية مبكرا. عموما يعني اخونا يحيى انت من العالمين المبرزين في الدعوه السلفيه وتعلم ما كان يقال من المشايخ في الخطب والدروس واللقاءات الخاصه والتصريحات وما شابه ذلك. نحن يعني قلنا وما زلنا نقول ان الدكتور مرسي له شرعيه جاء وفق يعني الميثاق او العقد الاجتماعي المتفق عليه والمده لابد ان يعني ياخذها ويكملها، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني الاحداث تتلاحق، الاخطاء كانت تراكميه، الشعب بدا يعني ياخذ موقف، انحاز اليه الجيش، انحاز اليه الشرطه، الموقف كان صعب، لكن احنا تكلمنا كثيرا ان هذه الشرعيه خط احمر فعلا نتكلم فيها للحفاظ عليها، وكم صرحنا بذلك في بيانات ومواقف عده، لكن هذه الشرعيه تعارضت مع الشرعيه الاخرى التي هي في نظرنا اعلى واعظم عند الله عز وجل، شرعيه الدماء، الحفاظ على البلد من الفوضى، من ان تكون حرب اهليه، من ان تكون يعني سوريا ثانيه. هذا كله دفعنا الى ان نبادر ونتكلم مع الدكتور مرسي بعد استقراء جيد من مشايخنا للاحداث وللواقع، وان الامر يعني في منحنى خطير جدا جدا. تكلمنا معه الغرف المغلقه ومع المكتب الارشاد في وزاره الدعوه في الاسكندريه، وقدمنا النصح ان الامر يحتاج الى وقت، يحتاج الى نصح، وكانت من قبل مبادره حزب النور التي تعرفها التي حللت لها المعارضه وفرحت بها ووافقت على الجلوس عليها، وكان الرئيس قبل ان تعلن موافق على بعض بنودها او اغلبها في لقاء خاص مع الدكتور يونس، وايضا يعني حزب العداله في البدايه وافق عليها ورحب بها، ثم فوجئنا برفضها والتعتيم عليها واقصائها بمعنى اصح. هي المبادره التي اعلن جميع بنودها تقريبا دكتور مرسي في خطابه الاخير وانه موافق على تطبيقها، ولكن كانت المعارضه قد وصلت الى مكاسب انضمام الجيش وانضمام الشرطه وانضمام قطاع كبير جدا من الشعب لم يكن قد انضم لها قبل ذلك، المعاناه اليوميه التي كان يعني يقع فيها، فهذا يعني ادى الى رفض المبادره ايضا منهم، وكما يقول جاءت في الوقت الضائع فلم تكن تجدي. فلما تكلم الجيش واصدر البيان واعطى المهله 48 ساعه اصدرنا بيان، والذي يعني يؤخذ علينا من البعض أننا قلنا فيه نطالب السيد الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة. نحن لما طلبنا السيد الرئيس طلبنا صاحب الشرعية الأولى، وقلنا نحن نقول لك أنت بادر واقطع الطريق على غيرك، وأعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة حتى تقطع الطريق على الآخرين، وفي ذات الوقت تعبير عن الثقة وعن أنك قادر على أنك يعني تجوز الجولة القادمة يعني وفق وقدر لك، وهذا كان سيجعل البلد في حاله من الهدوء والاستقرار، وتتم الاجراءات في سلاسه كما يقولون، وبدون تهيج وبدون اثاره. لكن قدر الله ما شاء فعل، الدكتور رفض ان ياخذ هذه النصيحه، والجماعه كما تعلم طبعا رفض ان تاخذ هذه النصيحه، وكان الاصرار على الشرعيه، مع اننا قلنا هناك شرعيه اعظم منها، لان كنا نرى البوادر ونرى الدماء تسفك في بعض النواحي وبعض الاماكن وبعض المحافظات. ونحن عندنا ضوابط شرعيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في وسعه من دينه ما لم يصل دما حراما. يقول لنا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح زوال الدنيا باسرها تخيل اهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم واحد بغير حق. فانا اقول لك شرعيه الدكتور مرسي شرعيه حقيقيه لا باس، لكن شرعيه الدماء التي دم واحد فقط منها يسوي الدنيا وما فيها، وليس حكم الدكتور مرسي فقط او حكم مصر فقط، بل الدنيا وما فيها وما عليها، يعني زوال هذا كله اهون على الله من قتل واحد، ما بالك قتل العدد الكبير الذي لا يخفى علي وعليك. فمن هذا المنطلق كان هذا الطلب ان يعلن هو انتخابات رئاسيه مبكره وتشكيل حكومه تكنوقراط، يعني حكومه كفاءات، بحيث تمر المرحله ويكون هذا تضحيه منه بشرعيته وبمنصبه حتى يعني يحافظ على مصر، حتى لا تدخل في نفق مظلم، حتى لا تكون سوريا ثانيه، هذا الذي كنا نراه. ولذلك يعني كان هذا طلب، وما زلنا نقول انها شرعيه وتمالأ عليها القوم، ويعني الكل رجح ان يتنازل هو عن شرعيته للمصلحه درءا للمفسده، ونحن نعلم وأنت تعلم أن هذه قواعد شرعية، أن الشريعة جوزت ارتكاب أدنى النفذتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، بل قد يوجب البعض، يوجب عليك أن ترتكب أدنى الضررين لدفع الأعلى، أن ترتكب أدنى النفذتين لدفع الأعلى. فشرعية مرسي بالنسبة لشرعية الدماء أدنى من شرعية الدماء، مفسدة ترك هذه الشرعية لا شك أنها أقل بكثير من مفسدة الدماء، فلما ندفع هذه بتلك هذا لا شك من الحكمة ومن التضحية. والله أنا أقول لك هذا الكلام وأنا قلبي يتفطر على الدكتور مرسي، لأنه نحسبه يعني على خير، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لأنه لم يعان من جماعته على أن يؤدي الأداء المطلوب منه في تلك المرحلة. نعم. فضيلة الشيخ شريف، معلش استطرادا على النقطة ديت، هل يعني كان في الاعتبار أثناء إصدار البيان الخامس من الدعوة اعتبار مكتسبات الثورة اللي حققتها في الفترة ديت؟ لا شك طبعا مكتسبات الثورة عندنا يعني لها قيمة ولها تقدير، لكن لا ترقى إلى إلى إلى إلى إلى قيمة ومكانة الدماء، ولا يعني ترقى إلى الخوف من المخاطر أن تدخل مصر في نفق مظلم لتكون كسوريا أو كالعراق أو غيرها كما يخططون لها. فلابد أن نكون أكثر حكمة ونتنازل لمصالح أعلى نراها، يعني عندنا قواعد المسألة المقدمة للمصلحة. ليس العالم الذي يعلم الخير من الشر كما تعلم، ولكن الذي يعلم خير الخيرين شر الشرين، فهذه موازنات. نحن وزننا فرأينا أنه يترك هذه الشرعية ليحافظ على شرعية الدماء وأمانة يعني وأمان مصر في هذه المرحلة. نعم، وأنا أقصد كنت أجريت حوار مع أحد أعضاء المبارزين في الدعوة، فذكر لي إن كان من ضمن أسباب اتخاذ هذا القرار الحفاظ على بعض مكتسبات الثورة اللي ممكن لا نستطيع تحصيلها مرة أخرى. لا شك، أنا أقصد أن أنا أقول لك قارن بين هذه وتلك، يعني أن أهمل هذه المكتسبات. إحنا المكتسبات هي التي دفعتنا لنتحرك ودعتنا لنحافظ على ما وصلنا له حتى نعود إلى مربع صفر. ولذلك لما طلبنا انتخابات رئاسية مبكرة كان هدفنا الأسمى والأساسي الحفاظ على الدستور الذي بذل فيه الجهد الكبير ووضعت فيه المواد التي تحافظ على الهوية، ونحن نخشى الاحتلال عليه. ولذلك كان الطلب الأساسي أو الهدف الأساسي من وراء طلب انتخابات رئاسية مبكرة أن يظل الدستور كما هو حتى لا يلقى يعني إلى ما لا نهاية. وهذا في الحقيقة فيه مكاسب عظيمة جدا، يعني تعد من أعظم مكاسب الثورة، فنريد أن نضيعها. فهذا كان هو الهدف وكان هو المراد يعني، والله أعلم. شكرا الفاضل. البعض في الشارع طولت انت خالص طولت خالص كده، اخر حاجه خلاص. البعض يسال لماذا حضرت المشهد الاخير على الرغم من مراره المشهد وكونه صادم لكثير من شباب التيار الاسلامي بشتى بقى انتماءاته العامل على الساحه الان. عموما يعني اقول لك يعني القلب يتفطر لا شك لما حدث لاول رئيس منتخب، ولكن الموازنات كما قلت هي التي يعني تدفعنا لمثل هذا. نحن دعينا لحضور هذا الاجتماع كما دعيت يعني جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ولم يحضروا، هم اعتذروا. ونحن يعني كما أقول لك باختصار شديد جدا، يعني قمنا بعمل الموازنات ونظر للأمور من جميع جوانبها، نحضر ولا لا نحضر، وماذا لو حضرنا وماذا لو غبنا عن المشهد. هذه موازنات في منتهى الأهمية لابد أن يعرفها أبناء الدعوة وأن يتعلموها جيدا. فلا شك حينما نظرنا إلى الحضور قد يعني يقع من المفاسد ما يقع، ولو غبنا قد يقع من المفاسد ما يقع، لكن أي المفسدتين أكبر وأيهم أعظم؟ مفسدة الحضور أننا سنتهم بالخيانة والعمالة كما سمعت وبالنفاق وإلى آخره، يقال فينا ما يقال، وهذه لا شك مسألة عظيمة جدا. وإن غبنا قد يؤخذ من القرارات ما يضيع تلك المكاسب التي تحدثنا عنها. فأصبحنا بين يعني موازنتين. فضح أخونا جلال بتوجيهات مجلس الإدارة جزاه الله خيرا يعني بموافقة رئاسة الحزب عندهم أن يتحمل تبعات هذا الحضور من النقد ومن اللوم ومن الكلام ومن الطعن ومن السب ومن كذا، في سبيل أنه يذهب ليقلل الشر والفساد وليصل إلى يعني صورة تحفظ على يعني الإسلاميين المكاتب التي تحصلوا عليها وتضمن عدم إقصائهم وعدم غيابهم عن المشهد وعدم وجودهم في دائرة اتخاذ القرار. فكانت هذه عندنا هي الأرجح، فحضر جزاه الله خيرا. وقد كان وكما سمعتم ويعني بعض الأخبار وصلت إليكم كيف كان يعني مثلا سيوصل البلد إلى المجلس الرئاسي، كيف كان سيلغى الدستور الخلوي وعادل الدستور 71، كيف كان دور أخونا جلال في مثل هذه الأمور واضحا وجليا. ولا شك أن هذه مكاسب عظيمة جدا جدا جدا في نظري، لعلها تكون يعني سببا لإعادة الأمور بإذن الله تبارك وتعالى في الأحسن الصورة. الشيخ جلال جزاه الله خيرا تكلم في ضمانات لإخواننا من جماعة الإخوان ألا يعني تسفك دماؤهم وألا ينتقم منهم وألا وألا وألا، وكان كلام جيد في الحقيقة، كلام طيب، وأخذ وعود ومواثيق مثلا إخواننا اللي كانوا في الرابعة العدوية يعني يحافظ عليهم ولا يعتدى عليهم وكذا، وأخذ وعود صريحة وقوية من المجلس جزاهم الله خيرا، يعني وافقوا علينا جميعا وعدوا أنهم لن يعني يعتدوا على أحد ولن يسمحوا بذلك. بل حتى يعني بالأمس أخبرنا بعض الأخوة أن في بعض الكمائن الشرطة أو الشرطة العسكرية ينزلوا بعض الأخوة والأخوات، فتم الاتصال بالمسؤولين العسكريين فأصدروا بيان وموضوع في القنوات الرسمية وكشريف يعني أن القوات المسلحة لن تسمح الاعتداء على الإسلاميين أو إيذائهم من قريب أو من بعيد. وكان في وعود وفي يعني كلام أن الإخوان لن يقصوا عن الساحة وسيعودوا للعمل، وأنا أرى أنها فرصة للمصالحة الوطنية. الإخوان خلاص نستفيد من الدرس، نرتب أوراقنا من جديد، ونحن ضمننا أنهم إن شاء الله لن يقصوا عن المشاركة وعن دائرة اتخاذ القرار، وسيكون لهم بإذن الله تبارك وتعالى مكانة. فنحن بعد يعني موازنات حضرنا، ونحن نعلم أنه سيقال فينا ذلك وقد قيل فينا من قبل. وأنت تعلم أن يعني الشيخ جزاه الله خيرا قد اتخذ قرار أن يكون لنا شعار في هذه المرحلة: اعملوا في صمت ولا تلتفتوا. نحن نسمع الاتهام بالخيانة والكذب وإلى آخره والعمالة والنفاق، ولكن نقول يعني قدر الله وشاء فعل، حسب الله ونعم الوكيل. يعني نقول لإخواني الذين بقوا علينا سامحكم الله، والله إن صدقتم ما طرحناه جزاكم الله خيرا، وإن لم تصدقوا فعند الله تجتمع الخصوم وسترون أننا ما أردنا إلا الخير. قد نخطئ، هذه مسألة اجتهادية، يعني إن أصبنا لنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر، وعزاؤنا أننا والله ما أردنا إلا الخير، ونحن نحاول تقليل الشر والفساد عن إخواننا بقدر جهد وطاقة، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى لن نسكت على إذا يقع عليهم ولا على اعتداء ولا على سفك دماء لهم. ونستنكر وننكر هذا بشدة كما أنكرنا الذي حدث عند جامعة القاهرة وحدث في الأماكن الأخرى، ولا نزال نطالب بحقوق هؤلاء والتحقيق فيما حدث وتقديم الجاني للعدالة حتى يؤخذ منه الحق. ونادر الله تبارك وتعالى أن يعني يؤلف بين قلوبنا. وأنا أقول لإخواني يعني أن يتحملوا وأن يكونوا على سعة صدر وأن يردوا على الاستفزاز أو السباب أو الشتام، والتمسوا العذر لإخواننا. الموقف محرج والموقف صعب والموقف يعني في الحقيقة مؤثر، فدعوتي لإخواني ابناء دعوة السلفية أن يتحملوا إخوانهم وأن يردوا على إساءتهم ويلتمسوا لهم العذر أنهم في موقف صعب. وندعو الله عز وجل لهم أن يؤلف قلوبهم وأن يشرح صدورهم وأن يجمعنا وإياهم على الحق وأن يستعملنا لهم في نصرة الدين. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ، ومعلش أطلنا على حضرتك. السلام عليكم.